بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مسائل متفرقة. فصل في مسائل متفرقة، هذا الباب عقده المصنف في مسائل متنوعة، مسائل متنوعة من تعليق الطلاق، من تعليق الطلاق بالشروط. فذكر جملة من الأمثلة، ذكر جملة من الأمثلة، فقال رحمه الله: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار. وقوله إن حلف سيمر معنا، المراد حلف بالطلاق. كل المسائل التي تمر معنا إذا قال حلف فالمراد حلف بالطلاق، أما اليمين سيبين، إذا كان يمين فإن اليمين سيبين. قال: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده لم يحنث لعدم وجود الصفة. لو قال إن دخلت، لو قال أنت طالق إذا لم أدخل الدار، إذا لم أدخل الدار فأدخل رأسه أو بعض جسده فإنها لا تطلق لأن أدخل بعضه. أو لا يخرج منها، قال أنت طالق إذا خرجت من الدار، أنت طالق إذا خرجت من الدار ثم أخرج رأسه أو بعض بدنه فإنها لا تطلق، كما مر معنا في المعتكف يخرج رأسه ولا يبطل اعتكافه. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده لم يحنث، يعني لم يقع الطلاق، لم يكن الحنث. لماذا؟ لعدم وجود الصفة، لأنه علق الطلاق على صفة والصفة لم توجد. علق الطلاق على دخول الدار فلم يدخل، أو علق الطلاق على عدم دخول الدار فلم يخرج منه، فلم يخرج منه، وهكذا. قال: إذ البعض لا يكون كلا كما أن الكل لا يكون بعضا. فإذا أخرج من الدار وأدخل بعض جسده فإنه لا يكون كل الجسد. قال: أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب لم يحنث. وطاق الباب هو الجزء الموجود من الباب في الشارع، هذا معناه. الطاق هو الجزء الموجود من الباب في الشارع، لأن أحيانا الأبواب يكون منها جزء خارج البيت، يكون منها جزء خارج البيت، إذا دخله الإنسان يكون دخل الطاق، طاق الباب، لكنه ما دخل داخل البيت. فهذا بمنزلة بين المنزلتين، لم يدخل ولم يكن برا، لم يدخل ولم يكن خارج الدار، فلا يقع طلاق، لا يقع طلاق. قال: لم يحنث لأنه لم يدخلها بجملته، لأنه لم يدخلها بجملته. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، يعني حلف بالطلاق، حلف بالطلاق أنه لا يلبس ثوب من غزلها، ثوبا من غزلها يعني من غزل امرأته، من غزل امرأته أو غزل امرأة أخرى. فوجد في هذا الثوب من غزلها ومن غير غزلها، من غزلها ومن غير غزلها، فلا تطلق، لا تطلق. لماذا؟ لأنه علق الطلاق على أن يكون الثوب كله من غزلها، على أن يكون الثوب كله من غزلها، وهنا بعضه، هنا بعضه. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أي من غزلها لم يحنث يعني لم يقع الطلاق لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها كله من غزلها أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه شرب بعضه قال أنت طالق إن شربت هذا الإناء إن شربت ماء هذا الإناء فشرب بعضه ولا تطلق شرب بعضه ولا تطلق لأنه علقها بصفة والصفة ما هو شرب ما في الإناء كله وهو هنا شرب بعضه أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث لأنه لم يشرب ماءه لم يشرب ماءه وإن شرب بعضه أي بعض وإن شرب بعضه بخلاف ما لو يقول لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فرق بين أن يحلف لا يشرب ماء هذا الإناء أو لا يشرب ماء هذا النهر الإناء ممكن شربه فالصفة ممكنة الصفة ممكنة إذا قال أنت طالق إلا ما أشرب هذا الإناء فهنا إذا ما شربه كله لا تطلق لكن لو قال أنت طالق إن لم أشرب ماء النهر معلوم أن الإنسان لا يمكن أشرب ماء النهر النهر لا ينقصه شيء فينصرف إلى شرب شيء منه ينصرف إلى شرب شيء منه فتطلق تطلق إذا شرب شيء منه قال بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنث يعني يقع الطلاق لماذا؟ لأن شرب جميعه لأن شرب جميعه ممتنع ممتنع لا يمكن فلا تنصرف إليه يمينه فلا تنصرف إليه يمينه يعني حلف بالطلاق لا ينصرف إلى شرب النهر كله إنما ينصرف أن يشرب منه أن يشرب منه قال وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء فيحنث ببعضه يحنث ببعضه لأن الخبز اسم جنس والماء اسم جنس وهل ممكن أن يأكل كل خبز هذا غير ممكن أو يشرب كل ماء هذا غير ممكن فإذا علق الطلاق لا يأكل الخبز ولا يشرب الماء فيحنث ببعضه إذا شرب بعض الماء يحنث أو إذا أكل بعض الخبز يحنث فرق بين إذا حلف أن لا يأكل الخبز أو حلف أن لا يأكل هذا الخبز فإذا حلف إذا قال أنت طالق إن لم أكل هذا الخبز فأكل بعضه لا تطلق لكن إذا قال أنت طالق إن لم أكل الخبز ما هو الخبز هذا هذا ينصرف إلى أي أكلة من خبز أو أنت طالق إن لم أشرب الماء ينصرف إلى أي ما أشربه لأنه اسم جنس وهذا لا يمكن أن يأكل كل خبز على وجه الأرض فبمجرد أكله تطلق ولهذا قال وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء فيحنث ببعضه وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغما عليه أو نائما لم يحنث مطلقا يقول إذا فعل المحلوف عليه مكرها إذا أكره عليه والمصنف هنا الحجاوي ما ذكر مكرها والبهوتي ذكره لماذا؟ لأن الحجاوي ذكر ناسيا أو جاهلا معناه أنه المكره لا شيء عليه لأنه جعل الناس والجاهل عليه في الطلاق عليه دل على أن المكره لا شيء عليه ولهذا قال وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فأدخل الدار إكراها بالقوة لا تطلق أو دخل الدار وهو مجنون بعد ما اختل عقله لا تطلق أو مغمى عليه حمل وأدخل الدار فإنها لا تطلق أو نائما وأدخل الدار فإنها لا تطلق قال لم يحنث مطلقا ما معنى مطلقا يعني في اليمين والطلاق والعتق يعني في اليمين والطلاق والعتق كله الإكراه يشمل الجميع لكن النسيان والجهل لا يشمل اليمين فقط أما الطلاق والعتاق يقول المصنف لا يشمله انتبه قال وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط يعني إذا طلق إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فدخلها ناسيا تطلق إذا قال أو دخلها جاهلا أن هذه الدار التي حلف عليها تطلق أو عتق عبده، علق عبده على دخول الدار، إن دخلت الدار فأنت حر، وهكذا. يقول هنا حتى لو كان ناسي أو جاهل فالطلاق يقع. طيب لماذا يقع؟ أما اليمين الحلف بالله لا يقع، لو حلف بالله لا يدخل هذا الدار فدخله ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لكن لو حلف بالطلاق ودخلها ناسيا أو جاهلا يقع الطلاق. أو علق الدخول بالعتق أنت حر فدخل ناسيا أو جاهلا يقع العتق. طيب لماذا فرقوا بين الحلف بالله وبين الطلاق والعتق؟ انتبهوا لهذا. قالوا إن اليمين بالله الكفارة لأجل الإثم، اليمين بالله الكفارة لأجل الإثم لأنه حق لله، صح ولا لا؟ طيب ما دام أنه ناسي وجاهل عليه إثم، إذن لا كفارة، إذن لا كفارة. لكن الطلاق والعتق هذا حق للمخلوق، نعم الإثم ما عليه إثم لكن حق للمخلوق، لأنه علق حق المخلوق على صفة، فإذا حصلت الصفة وقع حق المخلوق، لأن حق المخلوق مبني على المشاحة، حق المخلوق مبني على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. فإذا حلف بالله ألا يدخل الدار ثم دخل ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا كفار. وإن حلف بالطلاق إذا دخل الدار أو بالعتق ودخل ناسيا أو جاهلا وقع الطلاق والعتق. ولهذا يقول المصنف حنف في طلاق وعتاق فقط. ايش معنى فقط؟ يعني ما عدا اليمين، اليمين لا يحنث. والقول الثاني أنه لا يحنث في الجميع، القول الثاني أنه لا يحنث في الجميع، في الطلاق والعتق واليمين بالله كلها، لأنه ناسي وجاهل. وقد رفع الله الإثم عن الناس والجاهل، وقد رفع الله الإثم عن الناس والجاهل والجاهل. واختاره جمع من العلماء ومن الحنابلة أيضا، اختاره جمع من الحنابلة، لأنه لا فرق بين اليمين والطلاق والعتق، لا فرق، ما دام النسيان والإكراه قد رفع فيها الإثم فكذلك يرفع في الطلاق والعتق. طيب يقول المصنف طيب لماذا يقع في الطلاق والعتق؟ قال لأنهما حق آدم فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف. إذا أتلف الإنسان مال شخص يضمنه حتى لو أتلفه جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فكذلك الطلاق، لأن المتلفات حقوق للمخلوقين فيضمنها، فكذلك الطلاق والعتق حق للمخلوقين فيقع. والقول الثاني أن الحكم واحد في الجميع. قال بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى. كيف بخلاف اليمين؟ يعني لا يقع حنث، لو حلف أن لا يدخل الدار ثم دخل الدار ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحنث، يعني ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأن الناس والجاهل ليس عليه إثم في حقوق الله، فالكفارة لأجل الإثم، فارتفعت الكفارة لعدم الإثم فلا كفارة، فلا كفارة. وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله. يقول وكذا لو عقد يظن صدق نفسه، مر معنا أن من لغو اليمين، ما هو لغو اليمين؟ ها، أنه قسمة، قسم ما درج على اللسان لا والله بلا والله، وقسم أن يحلف يظن صدق نفسه فيتبين بخلافه، هذا من لغو اليمين. لماذا لغو اليمين؟ لأنه لا إثم فيه ولا كفارة، صح؟ لو قلت أنت والله إن هذا الرجل زيد، تظنه زيد ثم اتضح أنه بكر، هل عليه كفارة؟ لا، من حلف يظن أنه صادقا ثم بان بخلاف ذلك لا كفارة عليه. الدليل، الدليل المجامع في نهار رمضان الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، هل هو يعلم المدينة بيتا بيتا؟ لا، لكن غلب على ظنه أنه أفقر أهل المدينة، ها واضح لا؟ طيب إذا حلف بالله على غلبة ظنه فلا حنث عليه. طيب إذا طلق بناء على غلبة ظنه فاتضح خلافه، يقول المصنف يقع الطلاق والعتاق كالمسألة السابقة، يقع الطلاق والعتاق. والقول الثاني أنه لا يقع، قول الثاني لا يقع طلاق ولا عتق، لأنه كاليمين، لأنه كاليمين. ها واضح لما هو واضح؟ طيب قال وكذا، وش معنى وكذا؟ يعني يقع الطلاق والعتق فقط دون اليمين. وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه، صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة القول الثاني أنه لا يقع, وهو اختيار جمع من الحنابلة منهم المرداوي وغيره, شيخ الإسلام تيمية أيضا وغيرهم, أنه لا يقع قال وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن ينويه, وإن فعل بعضه يعني حلف مثل قال لا أكل هذا الخبز فأكل بعضه, أو لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه, لا يقع حنث لا تطلق, لا بد أن يشربه أو يأكله كله. وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن ينويه, أما إذا نواه فلا شك, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو أنه قال أنت طالق إن لم آكل هذا الخبز, ويقصد يأكل منه فتطلق أما إذا لم ينوي فلا يقع. وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن ينويه, أو تدل عليه قرينة كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء هذا النهر, تدل عليه قرينة. ما هي القرينة؟ القرينة لو وجد مثلا خبز لا يمكن يأكله عشرة, يوجد ممكن ممكن يوجد خبز كبير ما يستطيع أن يأكله الإنسان, فقال أنت طالق إن لم أكل هذا الخبز, القرينة تدل على أنه أراد بعضه كالنهر, أراد بعضه. مثل لو شخص حلف قال أنت طالق إن لم أكل هذا الطير المطبوخ, طير صغير, هنا لا تطلق إلا إذا أكله كله, صح؟ وإن قال أنت طالق إن لم أكل هذا الحاشي المطبوخ في الصحن موجود, أين ينصرف الطلاق؟ إلى بعضه, لأنه معلوم أنه لا يمكن يأكل هذا الحاشي, فهذه القرينة, قرينة مثل هذه. قال لم يحنث إلا أن ينويه أو تدل عليه قرينة, كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء هذا النهر. وإن حلف بطلاق أو غيره ليفعلنه أي شيئا عينه لم يبرأ إلا بفعله كله, نعم إذا حلف أن يفعل هذا الشيء لا يبرأ إلا إذا فعله كله, فإذا فعله كله لا تطلق, وإن فعل بعضه لا يعني عكس المسألة الأولى. فمن حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله, يعني إذا قال أنت طالق إن لم آكل هذا الرغيف, فإذا أكل بعضه تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق, لا بد أن يأكله كله. قال لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله, وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث, لأن النسيان مرفوع, كما أن الإكراه والجهل مرفوع في كتاب الله جل وعلا. وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث, ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه, تماما. الآن النفس, النفس فرقوا بين الإكراه والنسيان والجهل, صح؟ الإكراه لا يقع, لا طلاق ولا يمين ولا عتق, والجهل والنسيان يقع, صح؟ يقول هنا الذي يمتنع بيمينه, من الذي يمتنع بيمينك؟ زوجتك وقريبك. لو طلقت على إنسان قلت زوجتي طالق إن لم تأكل أنت هذا الخبز, واضح ولا؟ فأكره عليه, فأكل الخبز, فإن الطلاق والعتق يقع بخلاف اليمين. لو حلفت عليه أن يأكل وأكره لا حنث عليك, ولو طلقت وأكل يقع الطلاق والعتق, لأن المصنف يقول كنفسه كالمسألة السابقة, لأن هذا في حق للآدميين فلا يسقط. والقول الثاني الخلاف هنا كالخلاف هناك, أنه لا يقع بالإكراه والجهل والنسيان شيء. قال ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه, يعني مثل لو علق الطلاق بفعله هو، بفعله هو. ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث فيه، حنث. انتبهوا، يقول من حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد، قال والله ما أكل الغداء الذي يطبخه زيد، والغداء ها طبخه زيد أبو أحمد، تطلق ولا ما تطلق زوجته؟ تطلق. لماذا؟ قالوا لأن فعلهم الآن لا يتميز، ما يتميز، صح؟ فما دام فعلهم لا يتميز عن بعض فيطلق الطبخ على الواحد وين طبخ؟ اثنان. ثم معي، وقلت لكم لا يتميز، لأذكركم مسألة، انتبهوا، الثوب الذي قبل قليل ها في تفريق ولا في تفريق؟ في تفريق. إذا كان كله من غزلها فتطلق زوجته، وإذا كان بعضه من غزلها وبعضه من غزل غيرها لا تطلق، صح؟ وهنا تطلق. لماذا؟ لأن الثوب يتميز غزلها من غزل غيرها، واضح ولا لا؟ فلم يكن الثوب كله من غزلها، لكن الطبخ هنا لا يتميز طبخ زيد من طبخ غيره، صح؟ فيقع الطلاق، فيقع الطلاق. فيصدق أن الذي طبخ زيد ويصدق أن الذي طبخ عمرو بخلاف الثوب ونسجه، ها واضح ولا لا؟ طيب، يقول من حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث، حنث. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، فصل، باب التأويل في الحلف بالطلاق وغيره. باب التأويل، هذا الفصل عقده لمسائل تتعلق بالحلف بالتأويل، تتعلق بالتأويل في الطلاق وغيره، بالتأويل. وما هو التأويل؟ التأويل أن يريد بلفظه غير ظاهره، التأويل أن يريد بلفظه غير ظاهره، غير ظاهره، هذا يسمى تأويل. وفي الأمور الأخرى يسمى تورية مثلا. فهل التأويل جائز أو غير جائز؟ المصنف سيذكر فيه مسائل إذا كان ظالم أو غير ظالم. لكن التأويل له ثلاث حالات، التأويل له ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يرفع الظلم عن نفسه، أن يكون مظلوم، أن يكون مظلوم ليرفع الظلم عن نفسه، أن يكون مظلوما، فالتأويل جائز، فالتأويل جائز. ها مثل قصة إبراهيم، قال إنك أختي، إنك أختي، وهو مظلوم، فالتأويل جائز، التأويل جائز كما سيأتي في الأمثلة. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون ظالم، أن يكون المؤول ظالما فهو محرم، فالتأويل محرم. ها، فالمسألة الأولى والحالة الأولى والثانية محرم باتفاق، الأولى حرام باتفاق، جائز باتفاق، والثانية محرم باتفاق. بقي الحالة الثالثة، يعني لا ظالم ولا مظلوم، لا ظالم ولا مظلوم، فهل التأويل جائز؟ هل جائز الإنسان يؤول؟ المذهب جائز، مذهب الحنابلة جائز التأويل. والقول الثاني أنه لا يجوز، القول الثاني أنه لا يجوز. يقول لأن عاقبته ونهايته غير محمودة، لا يجوز لأن عاقبته ونهايته غير محمودة. كيف غير محمودة؟ إذا علم الناس ها صار كاذبا، إذا علم الناس عنه صار كاذبا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه إذا كان لا ظالم ولا مظلوم فإن التأويل لا يجوز، فإن التأويل لا يجوز. أما المذهب فإنه جائز، المذهب فإنه جائز. سيذكر المصنف هنا أمثلة للتأويل، أمثلة للتأويل. قال رحمه الله تعالى: ومعناه، أي معنى التأويل، أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، هذا تعريف التأويل، أن يريد بلفظه ما يخالف معنى ظاهره، أي ظاهر لفظه، ظاهر لفظه، كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن. ها، إنسان قال نسائي طوالق، وهو يريد نسائه بناته وأخواته اللي في البيت، لأن النساء التي في البيت يضفن إلى الرجل، صح ولا لا؟ يقول هذه نساء فلان، مع أنها أمه وخواته وغيره، فإذا قال نسائي طوالق وهو يقصد نساء بناته التي في البيت، هذا تأويل، هو ما أراد الظاهر، هو ما أراد الظاهر. طيب لو كان مظلوما، يعني أجبر على أن يطلق مثلا، أن يطلق نساء، فقال نسائي طوالق، ويقصد بناتها التي عنده في البيت، النساء، يقع طلاق ولا ما يقع؟ ما يقع طلاق، لكن التأويل هنا لرفع الظلم عن نفسه. قال كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن، فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه، نفعه. هذا عام على المذهب، عام ظالم ولا مظلوم نفعه، أقصد إذا كان لا ظالم ولا مظلوم، إذا كان لا ظالم يعني مطلق، يعني في الحالة المعتدلة فإنه جائز على المذهب ينفعه، أما إذا كان ظالم لا ينفعه حتى على المذهب. قال في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث، يعني لا يقع الطلاق، يعني لا يقع الطلاق إلا أن يكون ظالما. هذه الحال التي يمتنع منها التأويل، كان ظالم فالتأويل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك بها به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، إلا يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل لقوله عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وغيره. فإن حلفه ظالم، هنا ماذا كان؟ ها، مظلوم، صح ولا لا؟ أنتم معي؟ إذا حلفه ظالم وش يكونه؟ يكون مظلوم. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله، أي لزيد عنده عند الحالف وديعة بمكان فحلف ونوى غيره أو غير مكانه أو نوى غيرها، فإن ذلك ينفعه. انتبه، إذا حلفه ظالم، يعني إنسان ظالم يبي فلوس زيد، وفلوس زيد عندك أمانة، صح ولا لا؟ قال لك احلف إن مالي زيد عندك وديعة، قال والله مالي زيد عندي وديعة، ويقصد سيارة، ما يقصد الفلوس اللي عندي، هنا أول ولا ما أول؟ أول. أو قال والله مالي زيد عندي وديعة في البنك أو في بيتي، وديعة زيد ليست في البنك ولا في البيت، عنده في مكان آخر، هنا أول ولا ما أول؟ هو أول. فقوله عندي يريد مكان خلاف المكان الذي يظنه هذا الظالم، ينفعه التأويل ولا ما ينفعه؟ ينفعه. ولهذا قال فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده، يعني أي لزيد عنده، أي عند الحالف وديعة بمكان فحلف ونوى غيره، يعني نوى غير المكان الذي حلفه، أو نوى غيرها، يعني ما لزيد عندي وديعة، هو ينوي وديعة غير الوديعة الموجودة، يعني غير الساعة مثلا، هنا ينفعه التأويل فلا حنث عليه، سواء يمين أو طلاق. وانتبهوا، المصنف يريد بالحلف هنا ما يريد الطلاق، لأنه لن يتكلم في مسائل في الطلاق، لكنه أيضا يشمل اليمين، هذه المسائل تشمل اليمين. قال فحلف ونوى غيره، أي غير مكانها، يعني مكان الوديعة، أو نوى غيرها، يعني غير الوديعة، أو نوى بما الذي، لأن ما تكون نافية وتكون اسم موصول وتكون مصدرية، هي أنواع. فلو قال احلف أن ما لزيد عندك شيء، قال والله ما لزيد عندي شيء، يقصد ما الذي، تكون يمينه، تكون والله الذي لزيد عندي شيء، صح ولا لا؟ هذا إذا كان الظالم لا يعرف اللغة العربية، لكن إذا كان يعرف اللغة العربية سيكتشف. فلو قال الظالم قل والله ما لزيد عندي شيئا، فقال والله ما لزيد عندي شيئا، وقال أقصد ما موصول، ما يصير، مستحيل، لأن ما الذي مبتدأ وشيء يصير خبر، ما يصير منصوب، لأن كلهم عرب أقحاح. لكن الكلام لو لم يكن فيه لغة عربية مثلا أو تمشي عليه نحوه، فإنه ينفعه التأويل، فلو قال والله ما لزيد عندي شيء، ويقصد بما الذي. فلو قال شخص احلف انك ما رأيت زيد، هذا شخص يبحث عن زيد يريد ان يقتله، فقلت والله اني ما رأيت زيد، ما رأيت زيد، استكم ما معنى الذي، ونويت الذي ثم صور، فالمعنى والله الذي رأيت زيد، إذن ما حنثت، فالتأويل هنا ينفعه، التأويل هنا ينفعه. طيب الطلاق، قال زوجتي طالق إن ما عندي زيد، أن ما عندي زيد، فيقصد بما الذي، والمستحلف الذي والذي حلفه وأمره بالطلاق الظالم هذا يريد بما نافية أن زيد ليس عنده، وهو يريد الذي، يعني الذي عنده زيد، فلا يقع الطلاق. قال: أو نوى بما الذي لم يحنث، لم يحنث، أو حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد ها هنا ونوى مكان غير مكان، هذه الحالة الثالثة المعتدلة، يعني ليس ظالم ولا مظلوم. أو حلف ما لي من ليس ظالما بحلفه ما زيد هنا ونوى مكانا غير مكانه، قال: والله ما زيد هنا، ممكن؟ لا، وهذا تأويل. وشيخنا رحمه الله تعالى يقول: إذا أتاك شخص في البيت وأنت مشغول تحضر دروس وتراجع، واضح ولا لا؟ دق عليك الجرس وكلمه الولد أو كلمها المرأة من خلف الباب، قال: فلان هنا؟ قالت: لا، ما هو هنا، ويشر بيده من خلف الباب كذا، هل الرجل هنا؟ لا يمكن. يقول: هذا ينفعه التأويل. وهذا ذكره الفقهاء عن الإمام أحمد. الإمام أحمد كان المروزي جالسا عنده، فأتى شخص وسأله: هل هو عندك؟ هل هو هنا؟ قال: ما هو هنا، وليس له بهذا المكان حاجة. قال الإمام أحمد: المروزي ليس هنا وليس له بهذا المكان حاجة. فعلا يستطيع أن يصير في كف الإمام أحمد؟ لا. لكن الذين قالوا إن التأويل إذا لم يكن ظالم ولا مظلوم فإنه محرم، يجيبون عن قول الإمام أحمد، يقول: الإمام أحمد قال هنا لحاجة، فإن المروزي حريص على العلم ويريد أن يأخذ العلم من الإمام أحمد، وهذا الرجل يريد أن يأخذه عن الإمام أحمد ويصرفه عن العلم، فهنا صار هناك حاجة، فكأن المروزي في هذه الحالة مظلوم، صح ولا لا؟ فعلى كل حال المعنى أن التأويل ينفع، التأويل ينفع لا سيما إذا احتاج الإنسان إليه. أو حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد ها هنا ونوى مكانا غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث، لم يحنث. قال: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا، يعني قال لامرأته: إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، هذا معنى قوله لا سرقت مني شيئا، يعني إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، فأخذت وديعة كانت عنده، أخذت وديعة، هنا ما يقع الطلاق، لأن الوديعة ليست سرقة، اختلاس، ليست سرقة، هي الوديعة عندها في البيت. ولهذا قال: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة وأخذت الوديعة، هل هذه سرقة؟ لا. قال العلماء: أو عارية أيضا فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأن الوديعة والعارية لا تسمى سرقة وليست سرقة، لكن المصنف قال: ولم ينوها. إذا نوى بالسرقة الخيانة أو نوى أخذ الوديعة أو أخذ العارية فيقع الطلاق، فيقع الطلاق. لكن إذا لم ينوي شيئا وقال السرقة فإنه لا يقع الطلاق إذا أخذت الوديعة. قال: وحلف على امرأتي لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها، أي لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة، لم يحنث في الكل، لم يحنث في الكل، يعني في الوديعة أو الخيانة فإنه لم يحنث. قال: للتأويل المذكور، للتأويل المذكور. ما هو التأويل المذكور؟ ها، السرقة. التأويل المذكور هو أراد يقول حاشية خمسة: وهو غير مكان الوديعة وغيرها، أو بماء الموصولة، أو غير مكان زيد، أو غير السرقة ونحوه. يعني نعم، هو لا يريد السرقة، هو لا يريد الوديعة، ولا يريد الخيانة التي هي خيانة السرقة، بل يريد خيانة، يريد خيانة السرقة، ولا يريد خيانة الوديعة أو خيانة العارية أو عارية. للتأويل المذكور، ولأن الخيانة ليست سرقة، ولأن الخيانة ليست سرقة، فإن نوى بالسرقة الخيانة، ها، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. نوى بالسرقة الخيانة فإنه يحنث. أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث، أو كان سبب اليمين، يعني مثلا تكلم مع زوجتي في الوديعة وتناقش وياها فصار خصومة في الوديعة، واضح؟ قال أنت طالق إن لم تكن سرقتي مني شيئا، ألا السرقة تنصرف إلى أي شيء؟ إلى الوديعة. أو قال أنت طالق إن لم تخونيني، هو الآن يقصد أي شيء؟ يقصد الوديعة. لماذا؟ لأن الخصومة قرينة تدل على أنه أراد الوديعة، لكن لو لم يكن هناك خصومة ما كان هناك قرينة فإنه لا ينصرف للوديعة ولا للعارية. قال أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث، يعني وقع الطلاق، يعني وقع الطلاق. نعم نعم، عندها في البيت ليست من الحرز، ليست من الحرز التي تحفظ بها الأموال. ثم إن الوديعة آخذها يقول يسمى خائم ويسمى مختلس، ما يسمى سارق، ما يسمى سارق. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق. باب الشك في الطلاق، المراد بالشك التردد، المراد بالشك التردد، وهو التردد الذي ليس فيه مرجح. الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لهما، الشك التردد بين أمرين لا مرجح لهما. فمثلا شك هل طلق أو لم يطلق، ما عنده مرجح، ليس هناك مرجح، فنترك الشك ونرجع إلى أي شيء؟ الأصل هو اليقين، نرجع إلى الأصل وهو اليقين. فالشك لا يلتفت إليه، الشك لا يلتفت إليه. ولهذا قال باب الشك في الطلاق، باب الشك في الطلاق أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه. إذن الشك يكون في ثلاث أمور كما ذكر المصنف. الشك يكون أولا قال التردد في وجود لفظه، هذا القسم الأول من الشك، أن يشك في هل وقع الطلاق أو لم يقع، أن يشك هل تلفظ في الطلاق أو لم يوقعه أو لم يوقعه. ها، فالأصل، الأصل عدم الطلاق، صح؟ طيب الأصل عدم الطلاق، شك هل أوقعه أو لم يوقعه، هذا قوله في لفظه. أو عدده، شك هل طلق ثلاثا أو لا، نقول الأصل عدم الثلاث وتكون كم؟ واحدة، هذا المتيقن. شك في العدد، ما أدري هل طلق ثلاثا أو لا، ما دام أنه شك في الثلاث نعود إلى أي شيء؟ إلى أقل، إلى طلقة واحدة، هي المتيقنة، إلى طلقة واحدة. طيب شك في عدده، هل هي ثلاث أو ثنتين؟ هتكون ثنتين، وهكذا. أو عدده، أو شرطه، شك في شرط الطلاق، شك في شرط الطلاق، قال أنت طالق إن قدم زيد، أنت طالق إن قدم زيد، وشك هل قدم زيد أو لم يقدم، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ لا يقع. أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن دخلت الدار، فشك هل دخلت أو لم تدخل. أنت طالق إن أكلت الخبز، فشك هل أكل أو لم يأكل. هذا يتعلق بالشرط، الشك هنا بالشرط. فإذا شك هل حصل الشرط أو لم يحصل، ما هو الأصل؟ عدم حصول الشرط، عدم حصول الشرط. قال أي التردد في وجود لفظه أو عدله أو شرطه. من شك في طلاق أو شك في شرطه، أي شرط الطلاق الذي علقه عليه وجوديا كان أو عدميا، وجوديا إن دخلت البيت فأنت طالق، عدميا إن لم تدخل فأنت طالق، وشك في الشرط فإنه لا شرط، لم يلزمه الطلاق، لم يلزمه الطلاق، لأن الشك لا يرفع اليقين، الشك لا يرفع الأصل، لا يرفع اليقين. فإذا شك في الطلاق فالأصل أنه ما طلق، الأصل أنه ما طلق. أو شك في الشرط هل حصل أو لم يحصل، الأصل أن الشرط ما حصل. أو شك في العدد هل حصل عدد في الطلاق أو لم يحصل عدد، فالأصل عدم العدد، وهكذا، يعني طلقة واحدة. قال لأنه شك طرى على يقين فلا يزيله، فلا يزيله. ها، واضح لا؟ يعني فلا يزيل أي شيء، ها، فلا يزيل اليقين، لا يزيل اليقين، وهو بقاء النكاح. والورع التزام الطلاق، يقول الموفق الورع التزام الطلاق. طيب انتبهوا لهذه المسألة، شك هل طلق أو لم يطلق، الطلاق ما يقع، صح ولا لا؟ لكن هل نوقع الطلاق أو لا نوقعه؟ القول الأول أننا لا نوقع الطلاق وأنه لا طلاق، قول الأول أنه لا طلاق، انتبهوا لهذه المسألة، ومعنى لا طلاق يعني الورع، القضية قضية ورع في القول الأول والثاني. القول الأول أن الورع ها عدم الطلاق، الورع عدم الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح. القول الثاني الورع أن نلتزم الطلاق، أن نوقع الطلاق. الورع التزام الطلاق، وهذا رأي ابن قدامة الثاني، الورع التزام الطلاق. يقول شيخنا رحمه الله تعالى يقول بل الورع التزام النكاح لا التزام الطلاق. تبيهم يقول بل الورع ها عدم الطلاق، يقول ورع التزام النكاح، التزام النكاح. انتبهوا لهذه المسألة. طيب كيف الورع عدم الطلاق وقول الورع الطلاق صح؟ لأن انتبهوا معي، لأن الخطأ وارد، الخطأ وارد، لكن في القول الأول ممكن يحصل خطأ واحد، في القول الثاني يحصل خطأان. انتبهوا. طيب إنسان شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، قلنا الورع أنه ما طلق، إذن وقعنا في خطأ واحد، ما هو؟ أحللناها له هو صح؟ إذن الورع التزام الطلاق. القول الثاني الورع أن يطلق، عدم التزام الطلاق. طيب ماذا سنقع به؟ سنفرق بينه وبين زوجها ونحلها لزوج آخر، بل قالوا أيضا يحصل تبعات أخرى، نسقط عنها النفقة، الكسوة، السكن. إذن أيهم الورع؟ إذن الورع عدم التزام الطلاق، لأننا إذا أخطأنا في عدم التزام الطلاق وقعنا في محذور واحد، وإذا تورعنا في إيقاع الطلاق وقعنا في أكثر من محذور، في محذورين أو أكثر. ولهذا يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول الورع عدم الطلاق، الورع أن النكاح صحيح، الورع أن النكاح صحيح. طيب قال لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. قال الموفق يعني ابن قدامة والورع التزام الطلاق، والورع التزام الطلاق. يقول في حاشية واحد فإن كان المشكوك فيه رجعيا راجعها إن كان مدخولا بها وإلا جد نكاحها، يعني وإلا يعني إذا كان الطلاق بائن، وإذا لم يطلقها فيقين نكاحها باق. وقال ابن القيم وغيرها الأولى استبقاء النكاح بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك، فإن الطلاق بغيض للرحمن حبيب للشيطان، وأيضا النكاح دوامه آكد من ابتدائه، من ابتدائه. ها واضح لا؟ طيب قال وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقه، لأن الطلقة هي الأقل، لأن الطلقة هي الأقل. هو الآن تيقن الطلاق، الطلاق متيقن، لكنه شك هل طلق واحدة أو أكثر، فيكون واحدة، يكون واحدة. قال وشك في عدده فطلقة عمل باليقين وطرحا للشك، لأن الإنسان إذا شك يبني على الأقل. وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم، عدم التحريم. يقول وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له أي للزوج، يعني إذا شك هل طلقها ثلاثا أو لا، هل طلقها ثلاثا أو لا، تباح للشك، تباح، لأن الأصل عدم التحريم، لأن الأصل عدم التحريم، فلا يكون ثلاثا، ماذا يكون؟ يكون واحد، فتباح له، يكون واحدة فتباح له، أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم، لأن الأصل عدم التحريم. قال ويمنع من حلف لا يأكل تمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به، وإن لم نحو بذلك من الوطن. يقول ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة، يعني إذا حلف يعني حلف بالطلاق، يعني قال أنت طالق إن أكلت الثمرة الفلانية، أنت طالق إن أكلت الثمرة الفلانية، فالآن اشتبهت، أنا ما يدري الثمرة اللي، لأن هذه المسألة يقول لها ثلاث حالات، أن يأكل الثمرة التي عينها يقع الطلاق، أن يتيقن أنه ما أكلها، إما أنه أكل غيرها أو أنه لم يأكل هذا البستان، فلا يقع ها لا يقع الطلاق. بقي عندنا حالة ثالثة، هو أكل من ثمر الطلاق، من ثمر البستان، أكل واحدة أو أكثر، لكن بقيت ثمرة واحدة أو بقي أكثر من ثمرة، ولا يدري هل أكل من الثمر التي حلف لا يأكلها أو لا. ها واضح الله؟ فقال ويمنع، ها يمنع من أكل الثمر كله، من حلف بالطلاق لا يأكل الثمر الفلانية يمنع من كل هذا الثمر الذي اشتبه عليه، ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة أو نحوها، يعني حلف أن لا يأكل تفاحة مثلا أو حلاوة أو غيره، يعني أشبه الثمرة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به. الثمرة التي اشتبهت بهذه الثمرة يمنع منها كلها، يمنع منها كلها، مع أنه لو أكل مشكوك هل أكل من الثمرة أو لم يأكل، لكنه يمنع، لكنه يمنع. قال وإن لم نمنعه بذلك من الوطء، وإن لم نمنعه بذلك من الوطء، يعني نحن لا نمنعه من الوطء، لو حصل اشتباه وأكل ما نمنعه من الوطء لأنه شاك هل أكل الثمرة أو لم يأكلها، والأصل عدم الأكل، لكننا نمنعه من أكل الثمر، نمنعه من أكل الثمر من باب الاحتياط. وإن لم نمنعه بذلك من الوطء، وإن لم نمنعه بذلك من الوطء. طيب لماذا قال وإن لم نمنعه بذلك من الوطء؟ لأن الخرقي من الحنابل رحمه الله تعالى يمنع الوطء، يقول لها النفقة ولها السكنة إذا أكل من ثمر مشتبه وقد حلف لك ثمرة معينة من هذا الثمر، يقول لها النفقة والسكنة لكن يمنع من وطئها، يمنع من وطئها. يقول البهوتي نمنعه من أكل الثمر لكن لو لم نمنعه من وطئها، يعني حتى لو أننا ما منعناه من وطئها فإنه يجب أن نمنعه من الثمرة حتى لا يقع في المحرم، حتى لا يقع في المحرم، لكن لو وقع فإنه غير متيقن أنه أكل الثمرة التي حلف ألا يأكلها، ألا يأكلها. قال وإن لم نمنعه بذلك من الوط، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق، إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية لأنه عينها بنيته، فأشبه ما لو عينها بلفظ، هذا ظاهر، لو قال لأحد زوجاته إحداكن طالق ونوى زينب تطلق زينب لأن النية تعين اللفظ، النية تعين اللفظ. وإلا يعني إن لم ينوي، قال إحداكن طالق ولم ينوي، وإلا ينوي معينة طلقت من قرعت، ها والأحسن قرعت، موجود عندكم قرعت بالفتح صح؟ أي لا متن الزاد موجود قرعت، قرعت أحسن لأنها مغلوبة لكن يصح هذا وهذا. قال وإلا ينوي معينة طلقت من قرعت لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول. قال بعض العلماء إن القرعة غير مشروعة لأنها نوع من الميسر، والقول الثاني أن القرعة مشروعة وهو الصحيح، أن القرعة مشروعة وهو الصحيح، لكنها مشروعة ليست على إطلاقها، القرعة مشروعة بشرطين، القرعة مشروعة بشرطين، الشرط الأول عند الإبهام، الشرط الأول عند الإبهام، الشرط الثاني عند المشاحة، عند التشاح، الشرط الثاني عند المشاحة، هنا تباح القرعة وتكون مشروعة، فإن لم يكن واحدة من هذين الأمرين فإنه لا تجوز القرعة. الأولى ما هو؟ الإبهام، طلق زوجة من زوجاته ولا يعلم أيها، هنا مبهم، هنا مبهم، أو قال هذا الريال سأعطيه فلانا من الحضور ثم نسي فلان، نسي، هنا مبهم، فتعين المبهم تعينه القرعة، تعينه القرعة. الثاني المشاحة، تشاح اثنان في شيء، يعني كل منهم يريد أن يؤذن والصفات منطبقة، أو كل منهم يريد أن يكون إماما والشروط منطبقة عليهم في القراءة والفقه والسنة إلى آخره، هنا صار عندنا مشاحة فتشرع القرعة، تشرع القرعة، وما عداه فلا، والقرعة ثبتت بالقرآن، ثبتت بالسنة، القرآن أيهم يكفل مريم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم، والثاني ها يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، والسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا. قال لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول، كمن طلق إحداهما أي إحدى زوجتيه بائنا ونسيها فيقرع بينهما لما تقدم. انتبهوا، إذا طلقها طلاق بائن يعني طلقها ثلاثا، قال إحداكن طالق ثلاثا، أو قال إحداكن طالق وواحدة منها من الزوجات ما بقي لها إلا طلقة واحدة، الآن مشكلة، إحداهن بائن لا تحل له. ثم هي جمهور العلماء أنه لا سبيل إلى القرعة هنا، لا تجوز القرعة، يترك يعتزلهن كلهن خلاص لا يحل له، يعني كمن اشتبهت عليه محرم وغير محرم، أجنبية بمحرم، فلا يتزوج من هؤلاء النسوة. هنا إذا طلق ثلاثا يقول لأن واحدة قطعا محرمة عليه، واحدة محرمة لا تحل له، كما لو كانت أخته من الرضاع والأخرى ها تحل له، فأيهما التي تحل؟ الجمهور يقول ما في قرعة، الجمهور يقول لا سبيل إلى القرعة هنا، فيجتنب الجميع، يجتنب الجميع. والقول الثاني أن وهو المذهب أن القرعة تميز المبهم هنا حتى لو كان الطلاق ثلاثا، وقالوا لأن القرعة طريق شرعي، القرعة طريق شرعي، ولأننا إذا لم نضع القرعة حصل ضرر على الرجل وعلى المرأة، حصل ضرر، نفرق بينهما، نبعده عن نسائه، يحصل ضرر بتشتت الأولاد والأب والأم والفرقة إلى آخره، والقرعة طريق شرعي، فلماذا؟ أما الجمهور فيمنعونها، الجمهور يمنعون القرعة في هذه الحالة إذا كان إذا طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ولا يعلم أيتهن، ولا يعلم أيتهن. قال كمن طلق إحداهما إحدى زوجتيه بائنا ونسيها فيقرع بينهما لما تقدم، يقرع بينهما لما تقدم. طبعا هذا المذهب نريد أن نقرأ أربعة. قال من أنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا إلى آخره، واختار الموفق أن القرعة لا مدخل لها هاهنا، وأن حديث علي في الميراث لا في الحل، لأنهم يقولون ورد عن علي أنه أقرع لما مات شخص، وابن قدامة يقول، قدامة يرجح رأي الجمهور وإن كان له شيء من بعض الاستثناءات، لكنه يقول القرعة، يقول لم يرد عن الصحابة القرعة في مثل هذه الحالة، لم يرد عن الصحابة القرعة في مثل هذه الحالة، إنما القرعة التي حصلت عند الصحابة لأجل الميراث لا لأجل الحل، يقول القرعة التي حصلت عند الصحابة لأجل الميراث، يعني رجل طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ثم مات، ثم مات من التي ترث؟ يوضع القرعة لأجل الميراث، فيقول القرعة لها مدخل في المال، بقدام يقول القرعة لها مدخل في الأموال لكن ليس لها مدخل في الفروج، ليس لها مدخل في الفروج، فهنا بائنا، هنا بائنا. ولهذا يقول وأن حديث علي في الميراث لا في الحل، وأنه لا يعلم بالقول بها في الحل من الصحابة قائلا، والقول الأول عليه أكثر الأصحاب يعني أكثر الحنابلة، فالله أعلم، فإن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة بقرعة ردت إليه ولو تزوجت، أو حكم بقرعة لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته باطن، هذا سيأتي، هذا سيأتي، يعني لو اتضح بعد ذلك أنها زوجة بعد ما تزوجت هل ترجع لزوجها الأول؟ نعم ترجع، لكن بشرطين كما سيأتي. قال فيقرع بينهما لما تقدم، وتجب نفقتها إلى القرعة، يعني الوقت الذي بين القرعة وبين الفرقة تجب فيها النفقة، تجب فيها النفقة لأنها لا تزال زوجة. وإن مات أقرع ورثته، إن مات أقرع ورثته لمن ترث، لمن ترث، فيقرع بينهما، فمن وقعت عليها القرعة فإنها ترث، فإنها ترث. قال وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي أقرعت ردت إليه. بالنسبة إذا اتضح بعد القرعة، إذا اتضح بعد القرعة أنها زوجته، أنها زوجته، فإنها ترد إليه إلا في حالين، ترد إليه إلا في مسألتين لا ترد إليه، وستأتي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.